1993 وفي لقاء مع الشيخ الشعراوي في أحد فنادق البحر الأحمر، ما توحدوا الله، وكان قد أتى لمهمة للفقراء هنا. خلاص انت فهمت، ما توحد، قل لا إله إلا الله. وكان رجلا قد أصيبت ابنته بشلل رباعي، فقال للشيخ أدعو لي. قال أدعو لك على، قال له على أن ابنتي أصيبت بكذا واسأل الله. فقال الشيخ ما توحد الله، إن الله عز وجل يبتلي على قدر الإيمان، والرسول قال صل عليه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط، ها ما بيردوش عليا ليه؟ يبقى السخط عليه. فلا بد من التسليم والصبر، وهم حقيقة العبادة. فالعبادة لها أصلان، فالعبادة العلم والصبر، من أصول العبادة العلم والصبر. صليت على النبي؟ ما بيصلوش عليه ليه؟ فالراجل قال له تفتكر أحسن مكان أدعي، الكلام ده في جدة، أفضل مكان أدعي فيه فين؟ قال له مش محتاجة سؤال، في مكة في الكعبة. فقام الرجل وأحرم بالعمرة، وللأسف الشديد في الحج، في الحج بلاش في، لأن هي صح أنطقها الحج، في الحج أو في الحج كثير من الناس يلتزم بضوابط الإحرام ولا يلتزم بضوابط الحلال والحرام. ما توحد الله، معاه جوزة، كان اسمها زمان كده جوزة، الآن تسمى إيه؟ اسمها إيه؟ دلعها زي ما أنت عايز، دلعها يا ميزو زي ما أنت عايز، ما توحد الله، فيش أي مشاكل. وبعدين محطت علبة في عرفة، علبة السجاير وعليها الولاعة، أنت جايب علبة السجاير في عرفة يا حب؟ قال لك ما أقدرش أستغني عن الإيه؟ ما أقدرش أستحمل عرفة من غير سجارة. يا لطيف يا رب، ما توحد الله. الرجل أحرم بالعمرة، قلت لك كم من محرم يلتزم بضوابط إحرامه ولا يلتزم بضوابط حلاله وحرامه، زي الصلاة، إن الصلاة تنهى عن والمنكر، لكن بعد خروجنا من الصلاة يقول لك الصلاة تنهى داخل الصلاة، بعد ما خلص الصلاة أعمل اللي أنا عايزه. ده كلام مين بقى؟ ما توحد الله، كلام الحاجة كرومبا، ما توحد الله. طبعا انتوا يعني كرومبا عشان المحشي في الشتاء، يعني صليت على النبي ورخص هو دلوقتي. الشاهد ان الرجل احرم بالعمرة ورحمك، يقسم بالله بقول وانا بعد ان انهيت الشوط السابع في الملتزم بين الباب والحجر، وضعت صدري، وكانت الساعة 2 ظهرا، صدري على الكعبة، وقلت اللهم إني أسألك، قولوا أمين، يا شافي يا كافي يا معافي، إلا شفيت ابنتي فإنه لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. لأن بعض الناس بيتعامل مع الورق، يقول لك الدكتور قال خلاص مفيش فايدة، شيلوها خلاص أو شيلوه خلاص. الكلام ده زي ما اتفقنا ده علوم بشرية، إنما العلوم العلوية إرادة رب البشرية لها أحكام أخرى. سيدنا سعد ابن أبي وقاص لما مات كان تروح خلاص راح أغمي، وسيدنا عبد الرحمن متع، الاثنين يعني حصل لهم كارثة في المرض، والنبي زار الاثنين وقال ده سيمتع به أهله، وفعلا عاش ومات بعد النبي صلي عليه. شاهد إن المسألة ليست بالمرض عشان ما تيأس وما تفقدش الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما يتقبل من أحدكم ما لم يعجل. قيل وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. ما بيوحدوش الله ليه؟ قولوا لا إله إلا الله. الشاهد رجل الساعة 2 قال يا رب خفف البيت، إيش في البيت يجوزه، يقسم بالله للشيخ، مش هقول لك مش هنعمل إعلان للفندق، صليت على حضرة النبي، رجع القاعة في اجتماع الأخير، وجاء الرجل وقال أقسم بالله أني لما رجعت إلى بيتي ما فتح لي الباب إلا ابنتي المصابة بالشلل. فقلت لزوجتي متى تم الشفاء؟ قالت بالأمس الساعة 2 ظهرا، وقت ما كان صدره بين يدي ربه ولذلك النبي قال هنا تسكب العبرات وتجاب الدعوات. هنا مش هنا يعني في ما توحد الله هناك يعني في الملتزم. الحجر الأسود اهو ما اسموش الأسمر. واحد يقول الحجر الأسمر ما توحد الله واحد في الحج بقول له هل تقبل الحجر الأسمر سنة؟ قلت له الحجر الأسمر ده عندكم في سنة بقى في هناك كان حسن اسمه اللي بيغني ده صليت على حضرة النبي. وعلى فكرة السمار وكلمة أسود غير أسمر. أسمر يعني جميل جميل وأسمر ما توحد الله مش كان بيقول كده؟ يبقى السمار جمال إنما السواد لون فاسمه الحجر الإيه ولا الأسمر الأسود صليت على بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. الباب بتاع الكعبة ها ذهب خالص. أقول لك سعر أقول لك وزنه سعر ولا ما فيش داعي؟ ما توحد الله وأقول لك وحد الله نعم بالملايين أي بالملايين. طب لأنه عيار أربع تسعات تسعة عيار عيار الذهب بتاعه تسعة تسعة تسعة تسعة خد علامة بعد ثلاثة يبقى تسعة وتسعمية تسعة وتسعين من ألف. ما توحد الله حاجة ملهاش وصف. يعني الشاهد الرسول قال هنا في الحتة دي تسكب العبرات وتجاب الدعوات وربنا استجاب للراجل وخفت بنته وشفاها الله. ما تيأس. واحد مش لاقي شغل واحد مش لاقي شغل واحد قاعد ما بيشتغلش فبيسأل الشيخ اعمل ايه؟ قال له اسأل الله. قال له وهيوفر لي؟ قال له هتشوف. زي ما الرجل المليونير الكويتي بيقول مرت بي أزمة مالية لشركاتي مجموعة شركات مر بأزمة مالية أيام أزمة البنك بنك الإسكان بتاع أو الفوائد بتاع البنوك السكنية في أمريكا أيام فمرت أزمة كادت تعرضه للإفلاس. بيقول فخرجت من الشركة مساء ومشيت في شوارع العاصمة فوجدت مسجدا مفتوحا ليلا والمساجد كانت لا تغلق. اللهم ردها قولوا أمين يجعل المساجد. والأصل أن المساجد لا تغلق. الأصل أن بيوت الله لا تغلق الأصل إلا بضوابط بقى إيه اللي أنت عارفها وأنا عارفها صليت على حضرة النبي. إذا كان في سرقة إذا كان في كذا إذا كان في كذا يجوز تنظيمها ده موضوع تاني. شاهد بقول دخلت المسجد لقيت راجل بيصلي بقول أنا صليت ركعتين وقعدت فوجدت الرجل قد أطال الصلاة وبكى وسمعت بكاءه فأجلسني الله بعد صلاتي حتى انتهى الرجل من صلاتي. من الذي أجلسه؟ مش هو مش بإرادته. وما تشاؤون ليك بمبناي قول إن شاء الله. خلي بالك يا هاني صليت على حضرة النبي صليت على النبي بقوله بعد الرجل ما خلص صلاة قلت له يا حاج انت بتعيط ليه؟ قال له انت مالك طبطبت عليه كده قلت له واضح ان مشكلتك كبيرة بس طب يا سيدي الناس بتحكي لبعضها فك نفسك معايا ايه المشكلة؟ فقال له عندي دين 40 دينار وعمل لي مشكلة 40 جنيه يعني وعمل لي مشكلة وانا ما بنامش لان الرسول قال الدين ايه مزلة بالايه وهم بالليل مسبب لي مزلة وهم زي ما الرسول ده الصحابي قاعد ايه اللي قعدك يا ابو ابا اللي قعدك هنا قال له ديون لزمتني وهموم ركبتني فقال له الا ادلك على شوف دعاء مع الشغل يعني دعاء مع الشغل ما توحد الله دعاء مع الشغل مش دعاء مع البلطجة والنوم دعاء مع الشغل إيه نعم مع التوكل قول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز أهو والكسل ما بيوحدوش الله ليه دعاء مع الشغل تقوم تدعي وتقوم تشتغل والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وإيه وقهر الرجال. الجلسة الثانية الرسول راح لقى أبو أمامة بيضحك إيه قال له خلصت اتحلت يعني بالصدق إحنا بندعي بالشهرين الثلاثة والأمور إيه بالسنتين أهو من 19 من شهر 12 سنة 19 وندعي للحاجة كورونا مش عايزة إيه تخاصمنا ولا تتطلق لازقة ليه يا حاجة أنت طالق تقول لك مش بمزاجك إمتى تتطلق الحاجة كورونا ما توحد الله وتغادر البيت إذا أمننا الله اللهم أمننا قولوا أمين. الشاهد يا سيدي كنا بنقول إيه أيوة كده خد 40 جنيه من الراجل وحطوهم في جيبه قام يصلي تاني. الراجل قام يطلع من جيبه كده قال له شوف ده الاي دي بتاع الكارت، وقت ما تحتاج اي حاجة اتصل علي. قام الراجل واخد الكارت من ايده وقام رامي وقام يصلي. الراجل صاحب الشركات استعجب ايه ده، فبعد ما خلص قال له يا اخي يعني بديك الكارت؟ قال له لا انا مش محتاج اتصل بالنمرة اللي في الكارت، انا احتاج اتصل بالنمرة اللي بعتت صاحب الكارت. الاتصال بمين؟ فهو ده الامن المجتمعي، لو اتصلنا او اتصلنا كان دائم بالله. ولذلك سيدنا النبي قال احفظ الله ايه، احفظ الله تجده اذا سألت، اذا اتصلت يعني فاتصل بمين، واذا استعنت فاستعن الى اخر الحديث. اسأل الله ان يجمعني بكم في الجمعة القادمة وقد طلقت قرون من بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.